بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فوشاها غشا فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأن فاسجدوا لله. فاسجدوا لله واعبدوا. Bye-bye. تهتدون وتضحكون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وتضحكون ولا تبكون وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجرون حكمة بالغة فما تغني النذر تجول حكمة